يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة. قال رحمه الله: فصل. ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر، وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف. هذا الشرط الرابع، ويشقون الشروط الثلاثة الأولى، وهي أقول عليها الشرط الأول طهارة الحدث، طهارة الحدث، سطر العورة، وهذا استقبال القبلة، ومزلنا الإسلام، هم خمسة شروط الصحة: طهارة الحدث، طهارة الحدث، سطر العورة، استقبال القبلة، والإسلام. هذا الشروط الأربعة اللي أذكرهم المؤلف رحمه الله، قال في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به. والقبلة أو القبلات على سبعة قبلة عيان، وقبلة وحي، وقبلة إجماع، وقبلة استيطار، وقبلة بدل، وقبلة اختيار. هذه الستة عندنا: واحد قبلة إجماع، وقبلة اجتهاد، هما سبعة. قال مثلا الشرط، قلنا الشرط الأول هو قبلة عيان لمن بمكة، اللي راه في مكة هذاك اللي يقول شوف مكة ويصلي لها، كون يخرج ذراع منه صلاة باطلة عند الكعبة، بالنسبة للي عند الكعبة والله اللي مقابلها، الله لا مقابلها. هذه قبلة عيان. وقبلة وحي هو قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حددها له جبريل عليه السلام في المدينة المنورة، هذه قبلة وحي. وقبلة إجماع هو جامع عمر بن العاص بالفسطاط، هذا قبلة إجماع، اجتمع عليه 80 صحابيا اللي حروا القبلة، هذا قبلة إجماع. وقبلة اجتهاد، أو يأتينا الكلام على الاجتهاد إذا تحير مجتهد تخير. وقبلة بدل، هذا في حق المسافر، المسافر السفر قصر على الدابة والله السفينة والله ونصدت هذه خياس يصلي. قبلة اختيار، قبلة اختيار، وإن تحير مجتهد تخير. ستة. نعم ستة. سبعة. استيطار، استيطار اللي خارج من مكة وما هوش يشوف في البيت، كما جبل مثل رطيع، ايوه جبل ابي قبيس واللي ذا، هذاك واجب الاستيطار، واجب عليه يحرر، يهبط ويحرر البيت والله ويعود يصلي بها حتى هو ماشي يشوف. هذو هما او في بناء مثلا، او في بناء، او في بناء لابد يحررها، ولا هذه السبع، هذه السبع. ايه والأصل في ذلك قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تراها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يهجر المدينة كان يصلي بيت الله الحرام، ولما راح المدينة كان يصلي بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يصلي بيت المقدس، وكان يتمنى رسول الله يشط الكعبة. نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. كان وما يصلوا في صلاة يقولوا في صلاة الظهر حتى نزل عليه الوحي وصدوا للكعبة بيت الله الحرام، هما في الركعة الثالثة من الظهر فقيل العصر في آخرة في المدينة. قال الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به. قال وشرط لصلاة مع الأذى، هذا مع الأذى من عدو ونحوه ومع القدرة، أو كما يسأل يكون مريض وما يقدرش يتحول يصد القبلة وما كانش اللي يصده وما كانش يجوز يصلي لغير القبلة، مع الأمن من عدو ومع القدرة. استقبال عين العين يعني استقبال الكعبة، مقابلة ذات بناء الكعبة بجميع بدنه بأن لا يخرج شيء منه ولا عضوا، يعني ثم يضيق الأمر ما هو شيء. مثلا كما مثلا أنتم بركوا تعرفوا الله في سد البروس والله الحنبل والله كم يدير واحد الخيوط هكذا، ها الخيوط هذوك اللي يعني الأصل اللي هي يكون ضيق، ولكن الخيوط كل يتوسع يبتعد على بعضهم بعض. فكذلك بالنسبة اللي بمكة ضيق عليه الأمر لا يصلي البيت، واللي بعيد لها يكفي إلى جهتها. لمن بمكة ومن في حكمها ممن تمكنه المسامتة ولا يكفي اجتهاد ولا جهتها، لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ، فإذا صف مع حائطها فصلاة الخارج ببدنه أو بعضه عنها باطلة، فيصلون دائرة أو قوسا إن قصروا عن دائرة. في مرة في مكان يدور شيء لا يصدر اللي اللي يصدر لها واللي اللي يصدر لها واللي ما يصدر لها. وكيفية استعمال العين من لم يصلي بالمسجد من أهل مكة ومن الحق بهم أن يطلع على سطح أو يطلع على سطح مثلا حتى يرى الكعبة، فإن لم يقدر على طلوع السطح أو كان بليل استدل بألم البيت كجبل أبي قبيس ونحوه على المسامة، بحيث لو زين الحاجز لكان مسامتا، ثم يحرر قبلته بذلك، وحيث عرف قبلة ببيته أول مرة كفى في صلاته بقية عمره. فليس المراد بالمسامة لمن مكانه لا تصح صلاته إلا في مسجدها، لا لا. واحترز بالأمن من المسايفة الانتحاز الحرم يصلي وين جاء حين الانتحان لنا، فلا يجب عليه استقبال العين. قال رحمه الله فإن شق ففي اجتهاد نظر، فإن قدر على المسامة قدر على المسامة ولكن شق عليه ذلك لمرض أو كبر، ولو تكلف طلوع سطح لا أمكنه، ففي جواز الاجتهاد في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين ومنعه نظرا إلى أن القدرة عن اليقين تمنع من الاجتهاد نظر أي تردد والراجح التهيئ، فإن شق ففي الاجتهاد نظر. وأما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض أو زميل عنده مرض ما يقدرش أو مربوط فيتعين هذه الاجتهاد بالعين اتفاقا. وأما مريض مربوط نحوهما لا يقدر على التحول وليس ثم من يحوله إلى جهتها وهو يعلم الجهة قطعا، فهذا يصلي لغير جهتها لعزه، ولذا قلنا ومع القدرة للاحتراز عن هذا. الحاصل أن من بمكة أقسام، الأول صحيح آمن فهذا لا بد له من استقبال العين، أما بمن يصلي في المسجد أو بمن يطلع على سطح ليرى ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي إليها، فإن لم يمكنه طلوع أو كان بالليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحاجب لكان مسامتا، فإن لم يمكنه ذلك لم يجد له صلاة إلا في المسجد. هذا بالنسبة لفي مكة. الثاني مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة لا يقدر يصليها إلا بمشقة، هذا فيه تردد. الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا. الرابع مريض مثلا يعلم الجهة قطعا وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقنع على التحول ولم يجد محولا، فهذا كالخائف من عدوه ونحوه، يصلي لغير الجهة لأن شرط الاستقبال الأمن والقدرة، ولا يختص بمن بمكة لأنه إذا جاز للعاجز والخائف عدم الاستقبال بمكة فمن غيرها أولى، ويأتي هنا اليائس أوله والراجي آخره والمطارد وسطه. قال رحمه الله: وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت. وإلا يمكن بمكة بل بغيرها، يمكن بمكة ما هوش في مكة هذا الإنسان بل بغيرها، وما هوش في المدينة يعني المدينة قبلة واحد، ما هوش في مسجد عمر بن الفسطاط، وأنا وش في فالأظهر عند ابن رشد جهتها يصد الجهة اللي فيها القبلة، أي جهة القبلة أي منها يصدها، فالأظهر جهتها أي استقبال جهتها الجهة التي فيها لا سمتها، سمتها ما يغتاز وقصاه ربي سمت عينها عنده أن يقدر أن يقدر المصلي المقابلة والمحادثة. إن الجسم الصغير كلما ازداد بعده اتسع جهته كغرض الرماد، فإذا تخيلنا الكعبة مركزا خيرها هي مركزا خرج منها خيوط مجتمعة الأطراف، ولكن كل نتوى سعيد بتعب على بعض البعض العاطفية، فكلما بعدت تسعت فلا يلزم عليه بطلان الصف الطويل، بل جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك التقليل. وينبني على القولين، لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا اجتهادا بالاجتهاد. وأما بالمدينة وبجميع عمر فيجب عليه استقبال محرابهما ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطل. قال كأن نقضت، كأن نقضت الكعبة لا قدر الله، ولم يبق لها أثر ولم تعرف البقعة الكعبة حماها الله من ذلك، فإنه يستقبل الجهة اتفاقا من الجهة اللي كان فيها كعبة تقطع. فكذلك الغائب فهذا كالاستدلال على القول باستقبال الجهة. ما قال رحمه الله: وبطلت إن خالفها وإن صادف. وبطلت الصلاة إن أداه اجتهاده بجهة هو يجتهد على هذه الجهة ولكن صلى على هذه الجهة عليها تبع اجتهاد الدعاء، ما دام تبع اجتهاد الدعاء صلاة بطلت. وبطل الصلاة إن أداه اجتهاده لجهة وخالفها، وصلى لغيرها متعمدا تبطل صلاته. قال لك وإن صادف وإن صادف القبلة في الجهة التي خالف فيها ويعيد أبدا. ما لو صلى إلى جهة اجتهاده فتبين خطأه فإنه يعيد في الوقت إن استدبر أو شرق أو غلب كما في المدونة لا إن انحرف يسيرا. لكن انحرف قليل صلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله: وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط وإن بمحمل بدل. هذا القسم اللي قلنا البدل، قبلة البدل. قبلة البدل هي تكون في السفر، أي إن جهة سفر قصر بشرط هذا الشروط، سفر يكون سفر قصر ويكون راكب يمشي، وأن يركب دابة متعلقة ركوبا معتادا فقط. هذا القيود الأربعة، أي لا حاضر، حاضر ما يصلى شيء دابة هو سفر غير قريب، ومسافر دون مسافة قصر، أو عاصي بسفره لا يجوز المشي، وماشي وراكب غير دابة كسفينة كما سيأتي، وراكب مقلوبا أو لجنبين هذا ما يصحش. هذا إن لم يكن الراكب في محمل، بل وإن كان بمحمل، والمحمل ما يركب فيه من شقنف ونحوه لدروع البعير، ويجلس فيه متربعا ويركع كذلك ويسجد. هل يكون إن كان بمحمل الصلاة هنا بدل عوض عن توجه القبلة. قال: في نفل وإن وترا وإن سهل الابتداء لها. في صلاة عن القبلة قبلة البدل هي تكون في النفل ماشي الفرق، وإن كان وترا لا فرق ولو كفائيا. هذا إذا عسر الابتداء بالنافلة للقبلة، بل وإن سهل الابتداء لها. خلاف ابن حبيب في إيجابه الابتداء لها حينئذ. ابن حبيب يقول لم تفهله وليس طول قبلة، بعد ولو كان الدور معلش. وجاز له أن يعمل ما لا يستغنى عنه، راح يصلي وينقص الدابة ويحركها وجاهز، من مسك عنان وتحريك رجل وضرب بسبط، ويؤمئ للأرض بسجوده، ما يميش للقرموس ولا للسرج ولا يقرن ذلك قبوس الدابة وفق للحمي. ولا يشترط طهارتها، بل حصر إنمته عن جبهته، ولا يشترط طهارتها الدابة. فإن انحرف إلى غير جهة السفر عامدا لغير ضرورة بطلت نهيه لأن يكون إلى القبلة. ثم صرح بمفهوم الدابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله: قال رحمه الله: لا سفينة فيدور معها إن أمكن. في السفينة يدور مع القبلة، يعني السفينة راكب بيت غير شوفها دارت لغير القبلة، دور أنت القبلة. لا لراكب السفينة فليس جهة السفر بدلا عن القبلة، فيمتنع النفل جهة السفر كالفرض لتيسر استقباله بدورانه من جهة القبلة إذا دارت عنها، كما أشار له بقوله: وإذا امتنع استقبال صوب سفر فيجب استقبال القبلة ويدور معها، يدور مع السفينة مع القبلة، أن يدور بجهة القبلة إن دارت السفينة لغيرها، أو مع السفينة أن يدور مع دورانها، أن يدور للقبلة مع دورانها لغيرها إن أمكن دورانه، وإلا صلى حيث توجهت، ولا فرق في هذا بين الفضل والنفي. ثم قال رحمه الله: وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان. هذا في النفي لا، وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة إن أومأ وأما إذا ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولا أمكنه، وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم بناء على أن علة المنع الإيمان، فإذا كان يركع ويسجد فيجوز، أو منعه فيها حيث توجهت به مطلقا صلى إيمانا وركع وسجد وهو فهم أبي محمد بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة التأويلاني في فهم قولها لا يتنفل في السفينة، هذه كلام مدونة إيماء حيثما توجه به مثل الدابة، وكلام المصنف مفهوم في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مذهب النقل لا في عاجز عنهما والأظهر تأويل ثاني. ثم قال رحمه الله: ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر. ولا يقلد مجتهد، وهو العارف بأدلة القبلة مجتهدا غيره، اللي مجتهد ويعرف القبلة بالأدلة ما يجوز له يقلد غيره، لأنه مدى مجتهد ما يعملش بقدر غيره، لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، أنت تقلص وخطأ وأنت مجتهد تتعرف حاجة، فالاجتهاد واجب. قال: ولا محرابا إلا لمصر. ولا يقلد المجتهد أيضا محرابا، دخلت المسجد وجيت محراب وأنت أنت مجتهد وتعرف القبلة يعني بعدة أمور، ما تقلش المحراب هذاك، ربما المحراب راه يكون دايرينه غلط. ولا محرابا إلا أن يكون لنصر، يعني إذا كان المحراب في بلاد كبيرة وهم يعني نصبوها الناس اللي يعرفونه، لا يقلد المحراب، خلف المسجد المسجد هذاك راه في بلاد كبيرة شوف المحراب وصلي على روحك، وإذا كان في قرية هكذا والله كذا اللي يسميه لا، هذا بالنسبة للمجتهد. أما المقلد هذا في تبع المحراب. ولا يقلد المجتهد أيضا المحراب إلا أن يكون عليه مصر من الأمصار التي يعلم أن محاربها إنما نصيبت باجتهاد العلماء، ولو خاربت كبغداد وإسكندرية وفسطاط بخلاف خرابهم جهل ناصم محرابيه كعاملة القطيع فيها بالخطأ كراشيد وقرافة النصر ومنيا بن خصيب فإنها مقطوعا بخطائها كما هو معلوم. وقال في إنسان يعرف القبلة بالضم نصنها كي يوقف بالضم أسوأ في وسط السنة قبل ما يبدأ في الزيادة شوف الضم برا هذه هي القبلة في الوسط. شيخ لو كيما كاين ادوات يعرفوا بها انظر ادوات تعرف اذا الواحد يعرف بها القبله تولي في حكم المجتهد هنا ثاني. هذاك راه بالبورتاب دوكا بالبورتاب يديرها يقدر يعرف، اذا كان مثلا في مدينه كيما قلت انت ماهيش كبيره وماهيش عامره تولي ما يجوزوش يقلد المحراب، يولي عنده الاله اللي تخدمها. اذا كان المحراب في مصر من الامصار الكبيره. هذا إذا كان المجتهد بصير بالمعنى كان أعمى، المجتهد ما قلص ولو كان يكون أعمى، بل وإن كان أعمى. وإذا لم يجد له التقليد، إذا لم يجد هذاك لا يجد التقليد، هيا يسأل عن الأدلة ليهتدي بها، من يوروني أنها تطلع الشمس وروني كان أعمى بها إلى القبلة. وقلد غيره غير المجتهد وهو الجاهل، الجاهل هنا قلد غيره وهو الجاهل بالأدلة أو بكيفية الاستدلال بها، أن يجب على المجتهد أن يقلد مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد لا صبيا وكافرا وفاسقا وجاهلا. قال: أو محرابا فإن لم يجد. أو يقلد محرابا ولو بغير بصر، هذا المقلد هذا الإنسان لا يعرف يقلدون الحلال ولو كان موش في مصر ولو كان موش في بلدك فيها. فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محلابا، أو تحير مجتهد بأن خفيت عليه أدلة القبلة كان في الحبس مثلا وما عرفش الحبس وحده، أو في الغيب ما عرفش القبلة، أو التبست عليه فلست عليها القبلة فخير بخائن مجنون. لو يخير جهة من الجهات الأربع قبل منا بنت منا بنت منا جهات الأربع إذا تخير جهة ويصلي لهذه الجهة، ولكن قال أحسن ولو صلى أربعا لحسن كل جهة يصلي لها وقت منها، ولو صلى كل منهما أربعا لكل جهة صلاة لحسنة عند ابن عبد الحكم، واختير عند اللخم والمعتمد الأول. شوف جهة يخير حسنة، وهذا إذا كان تحيره وشكه في الجهات الأربع، وإلا ترك ما يعتقد أنه ليس بقبلتهم وصلى صلاة واحدة لغيره على الأول وكررها بقدر ما شك فيه على الثاني، وكان الظاهر أن يقول وهو المختار لأنه قول ابن مسلمة مخالف به قول الكافة، واستحسنه ابن عبد الحكم واختاره اللخمي لأنه اختاره من نفسه. وقال رحمه الله وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسير فيستقبلانه. هذا إذا كان شرع في الصلاة مجتهد والله مقلد وكذا متحير في قسمين، إذا كان تبين هو في الصلاة تبين له غلط خاطئ يقين أو ظن، هو في الصلاة قطع تقطع الصلاة عليه وجوبا غير أعمى وغير منحرف يسير، إذا كان أعمى لا يصلي، وإذا كان منحرف غير شوية لا يقطعش، وهو البصير المنحرف كثيرا، وإنما البصير المنحرف كثيرا هذا هو اللي يقطع، ويبتدئ صلاته بإقامة، ولو قال قطع بصير انحرف كثيرا لكان أوضح وأقصر، والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب يصد الظهر نص عليه المنون. وأما الأعمى مطلقا أو البصير المنحرف يسيرا يعني منحرف قليلا استقبلانها في صلاته وشكل استقبلانها، ويبنيان على صلاتهما فإن لم يستقبلا بطل في المنحرف كثيرا وصحة من يسير بهما مع الحرمة. ثم قال رحمه الله وبعدها أعاد في الوقت. وإن تبين الخطأ بعدها وإن تبين الخطأ بعدها بعد الفراغ من الصلاة كمل الصلاة وذلك الساعة تبين بالليرة صلى لغير القبلة أعاد ندبا، هذا مستحب حق يعاود الصلاة في الوقت ما لن يخرج الوقت، أعاد ندبا من يقطع أن لو طلع عليه فيها وهو بصير المنحرف كثيرا يعاد في الوقت، لا من لا يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا. وقلنا للمجتهدين احترازا من قبلة القطع كمن بمكة أهل بمكة هذا أو المدينة أو بمسجد عمر بالفسطاط فإنه يقطع ولو أعمى منحرفا يسيرا، فإن لم يقطع أعاد أبدا وهو في العشاء الليل وفي الصبح الطلوع وفي الظهر الاسفرار، فقلوه المختار فيه نظر إن لم يظهر إلا في العصر قط. ثم قال رحمه الله وهل يعيد الناس أبدا خلاف، وهل يعيد الناس صلى لغير قبل الناس لمطلوبية الاستقبال أو الجهاد قبلة الاجتهاد أو التقليد انحرف كثيرا ثم تذكر بعد الفراغ منها، وهل يعيد الناس أبدا؟ انفرد بتشهيره ابن الحاجب أو في الوقت وهو المعول عليه خلاف وأن الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا اتفاقا وصلى لغير القبلة، ولكن جاهل ما هوش عارف القبلة باللي واجب هلا يعيد أبدا، كمن تذكر فيها تذكر القبلة صلاة تبطل. زيد قال رحمه الله: وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة. وجازت سنة يعني يجوز يصلي النافلة والسنن يصليها في الكعبة، الكعبة المتقدمة، ويجوز يصلي النوافل ثاني في الحجر، حجر إسماعيل يجوز لأنه جزء منها. النافلة يجوز يعني في ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في البيت الداخل. وكذا ركعة الطواف صليها يجوز الواجب، وركعة الفجر صليها في حجر إسماعيل ولا في البيت. وهذا مذهب أشهد ومن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق، وهو ضعيف كان في توضيحه، والمعتمد مذهب المدونة، وهو المنع في ذلك كله. قيل ومراد به الحرة والراجحة كراهة، وأجل بعضهم بأن مرادهم الجواز الموضي بعد الوقوع ولا خفاء في بعده. وأما النفل المطلق والرواتب كأربع قبل الظهر والضحى وركعة الطواف المندوب فجائز بل مندوب. قال لأي جهة، يعني وقوله لأي جهة راجع لقوله فيها يصلي في الكعبة لأي جهة، ولو لجهة بابها مفتوحا لا لقوله وفي الحجر، لأن لا يتوهم جواز صلاة لأي جهة يعني. ومن استدبر البيت وسرقه غلبا مع أنه لا يجوز قاله الحطاب ونزعه بعض المعاصرين لذلك ورجحه ورجعه لهما، إذ الحجر جزء منها. قال رحمه الله: لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق. الفرض لا يصلىش في البيت والله فوق البيت لا يجوز، لا فرض فلا يجوز فيها ولا في الحجر، وإذا وقع فيهما فيعاد في الوقت وهو بظهرين الإسفرار. وأول بالنسيان حمل موضوع من الإعادة في الوقت على الناس، وأما العام والجاهل فيعيد أبدا. وأول بالإطلاق عامدا أم ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد. ثم قال رحمه الله: وبطل فرض على ظهرها. هاي قلنا لا فرض فيها لا يجوز، ولكن فيها خلاف هل يعيد أو لا يعيد. أما فوقها قال: وبطل فرض على ظهرها، إذا صلى فوق ظهر البيت فيعاد أبدا. ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا: لا بأس به، لكن إن أراد به لا يشمل السنن وركعتين الفجر فممنوع لما تقدم أنها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الرجع. وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها أقل من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر، فمن ثم نص تقي الدين الفاسد على بطلان السنن وما الحق بها على ظهرها كالفرض، فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظهر. ولما كان صلاة الفرض على الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بقوله، قال رحمه الله: كالراكب إلا لالتحام أو خوف من كسبر. الراكب ما يجوزلوش يصلي فوق ظهر الدابة، أي كبطلان صلاة فرض لراكب، علاش؟ لتركه كثيرا من فرائض الصلاة لغير عذر وهو السجود عند الأرض، فلذلك استثنوا أرباب الأعذار كما أشار له بقوله إلا الالتحام، إلا في حالة الالتحام في حالة الحرب الملاحمة في قتال عدو كفر أو غيره من كل قتال جائز يجوز، يجوز صلاة عن الراكب دابة أو لأجل خوف من كسبوع، والله خاف من كسبوع إذا نزل يبقى رابك يعني المصوص وكذا ويقول لك في سيارة والله في كلمة إذا الحق الوقت إذا نزل يخاف يجوز يصلي، أو لصف إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة. في الشهادتين. قال وإن لغيرها ويصلي وإن لغير القبلة حيث لم يمكن التوجه إليها وإلا تعين التوجه إليها واحترز من الالتحام من صلاة القسمة في الخوف فإنها لا تصح على ظهر الدابة لإمكان النزول عنها. قال رحمه الله وإن أمن أعاد الخائف بوقت صلى هو خائف الدابة ولا في السيارة ولا ومن بعد تألم إذا حصل أمان بعد الفراغ منها الخائف يعود اللي كان خائف من كسبوع وصلىها يعود بوقت الاسفراد في الظهرين إن تبين عدم مخافه شاف حاجة يحسبها عاد ولا سبع ولا وصلى لأنه بينا كان يعود يعود الصلاة حتى الاسفراد إذا الحق الاسفراد خلاص ما يعود فإن تبين مخافه أو لم يتبين شيء فلا إعادة وأما الملتحن فلا إعادة عليه كما يأتي في صلاة الخوف. ثم قال رحمه الله وإلا لخفخاض لا يطيق النزول به وإلا راكبا لخفخاض خفخاض الضرر والغرشة إذا نزل وينزل يتوسق إلى ما يطيقش النزول به وخشي خروج الوقت وراه بعيد البلد فيؤدي فرغه راكبا للقبلة فإن أطاق النزول به لزمه أن يؤديها على الأرض إيماء ولو كان ما يزلش بما يتوسخ الجبهة والله ولا يومي السجود أخفض من الركوع وخشية ترطو ختياب توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء كما نقله الحطاب عن ابن ناجي عن مالك قال وهو مشهور انتهى فخذبه لا يعوز عليه. ثم قال رحمه الله أو لمرض ويؤديها عليها فلها أو إلا لمرض يطيق النزول معه وهو يؤديها صلاة الفرض عليها على الدابة إيماء كالأرض إذا هو مريض هذا إذا صلى الدابة يصليها بالإيماء إذا صلى بالأرض يصليها بالإيماء ما معليش يصليها الدابة كما يؤديها على الأرض بالإيماء وإن كان الإيماء من الأرض أتم فلها فيصليها للقبلة بعد أن توقف الدابة له في صورتي الخطاب والمرض ويؤمئ بالسجود للأرض لا إلى كون راحلته فإن قدر على الركوع والسجود بالأرض ولم الجلوس فلا تصح على الدابة وأما من لا يطيق النزول عنها فيصليها عليها ولا يعتبر كونه يؤديها عليها كالأرض إذ لا يتصور ذلك عادة. قال رحمه الله وفيها كراهة الأخير وفيها يعني في المدونة كراهة فرع الأخير من الفرع الأربعة وهو المريض المؤدي لها على الدابة كالأرض يكره له الصلاة على ظهر الدابة ينزل ويصلي بالإيماء وما يصليهاش على الدابة واعترض بأنها لم توصل بكراهة وإنما قال لا يعجبني فحملها اللخمي والنازلي على الكراهة وابن رشد وغيره على المنع فلو قال وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار أو على المنع وهو الأظهر تأويلان لا أفاد ذلك جزاهم الله عنا خير فرحمهم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه